وان ارواح الاولياء ممكن تخرج فتنصر المؤمنين. وسنعقد له فصلا خاصا للرد عليه باذن الله سافرا، نأتي بكلامه نسمعكم اياه ونرد عليه حتى نؤصل العقيدة الصحيحة احتراما واحترازا وحفظا لجناب التوحيد. الغرض المقصود الاول ان يذهب الى البدوي فيقول يا بدوي اشفي ابني، او يقول يا سيدة زينب انت مباركة ابنتي لا تلد اجعلي ابنتي تلد، او تكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث واقعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت امرأة فكتبت ورقة فقالت لي عتب عليك استغفر الله، او قالت يا رسول الله ابنتي لا تنجب اجعلها تنجب. اعتقدوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون لله جل وعلا. والاخذت منه ان يعتقد في الولي، يذهب الى البدوي او المركب من العباس ابو العباس او لغيره يدعوه ويستغيث به ويطلب منه جلب النفع او دفع الضر. وهذا شرك اكبر من جميع النواحي، يعني وقع في الشرك من ثلاثة اوجه. الوجه الاول شرك في الالهية، اذ ان الدعاء عبادة، والقاعدة ان كل عبادة ثبتت بالكتاب او بالسنة انها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك. الدعاء والاستغاثة، الدعاء طلب جلب النفع او دفع الضر، هذا الدعاء عبادة ام لا؟ نثبت بالكتاب. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال ان الذين يستكبرون عن، هذا محل الشاهد، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني وقال يستكبرون عن عبادتي، فكأنها بدل، فيثبت ان الدعاء عبادة. وبالتصريح وبالتنصيص من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العبادة، وهذا اسلوب يسمى اسلوب حصر، يعني الدعاء كل العبادة دعاء، الدعاء هو كل العبادة، الدعاء هو العبادة. اذا الدعاء عبادة فصرفوها لله توحيد، وصرفوها للبدوي او للحسين او للسيدة زينب او للجيلاني صرفوها شرك. اذا شرك في الربوبية، هذا اول توسل ممنوع يصل بالمرء الى الكفر والى الخلود في نار جهنم والناس في ثبات عميق. الوجه الثاني من الشرك شرك في الربوبية، إذ أن الذي يستغيث بالبدوي أن يشفي ابنه أو يشفي مريضه لابد وهو يقر في قلبه اعتقادا بأن البدوي يستطيع أن يشفي ابنه، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. إذا جعل صفة الربوبية لميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الوجه الثالث من وجوه الشرك شرك في الأسماء والصفات. أتركه لكم أم أجليه؟ أتركه. كيف يكون هذا الشرك في الأسماء والصفات؟ هذا عجيب، يحتاج لدقة نظر. ها؟ هو يسمع. طب لو لا قال المسألة خلافية فقهية، يسمع. ما من أحد يسلم على الميت إلا يرضى الله له روحه فيسلم عليه. ويسمع قرع النعام. فأنا أقول شرك في الأسماء والصفات كيف؟ لا لا لا، هو إلحاد في الأسماء والصفات. نزل الخالق منزلة المخلوق ففيه التشبيه. كيف هذا؟ الملك العظيم او الرئيس او مدير العمل لتدخل عليه، كيف تدخل عليه؟ لابد من بواب، لابد من سكرتير، على اللغة المعاصرة لابد من سكرتير تستأذن له ويشفع لك عند هذا امير الديوان او يشفع لك عند المدير. فهم نزلوا الخالق منزلة المخلوق، قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفة، كأن الله الملك لا يمكن لأحد أن يدخل له حتى يستأذن بالسكرتير أو بالشفيع اللي يشفع له. وسبحان الله، لله ما يعني يا لله ما أكرمه، ما أحلمه، ما أعظمه، ما هي إلا أن تتوضأ ثم تخلو بربك وتكبر إلا وقد خلوت بربك ودخلت عليه، بل هو قبل وجهك، وكلما سجدت وبكيت لله جل وعلا كنت أقرب ما تكون له، وأنت تدعو الله جل وعلا تتضرع تتذلل تتمسكن يستجيب الله لك، ولا بواب ولا شفاعة، الله جل وعلا فتح لك الباب بينك وبينه، ما هي إلا أن تتوضأ وتذهب فتصلي ركعتين فتكلم ربك جل وعلا. فهنا وجه الشرك في الأسماء والصفات التشبيه، نزل الخالق منزلة المخلوق. هذا التوسل الأول، مفهوم؟ فيه صعوبة؟ الهجوم هذا يتعبني انا، انتقل ولا ما انتقل؟ ها؟ انتقل. التوسل او النوع الثاني من التوسل الممنوع هو مثل الاول لكنه اخف، هو ذريعة الى الشرك الاكبر، وسيلة الى الشرك الاكبر، هو من الشرك الاكبر. كيف هو؟ يذهب الى الميت لكن لا يطلب منه نفع جلب نفع ولا دفع ضر، لكن يخاطبه، يذهب يقول يا بدوي انت الان عند الله جل وعلا ورأيت الكرامات ولك مكانة، فاشفع لي عند ربك يغفر لي، او قال لو اسأل الله جل وعلا ان يرزقني. اذا ما طلب من البدوي ان يرزقه او يغيثه، لا، ولكنه خطب الميت، الميت على اعتقاد ان الميت يسمع، على الخلاف الفقهي المشهور ان الميت يسمع، فقال له استغفر لي عند ربك، يعني اسأل الله ان يغفر لي. هذا اختلف فيه العلماء، علماء الحجاز قاطبة يجعلونه من الشرك الاكبر. والصحيح الراجح عند تدقيق النظر وتمحيص النظر ان هذا ليس من الشرك الاكبر، بل هو من الشرك الاصغر، لانه ما هو الا مخاطبة ميت يعتقد ان الميت يسمع، ولا سأله جلب نفع ولا دفع ضر، ما سأله الا ان يستغفر الله له. مثله مثل الذي يقوم في السحر ويتذكر ايات الله جل وعلا بان الذين يحملون العرش ومن حولهم يستغفرون للذين امنوا، فيقول يا ملائكة ربي استغفري لي، فهو امركم ان تستغفروا لي، فهل هذا مشرك؟ ليس بمشرك، مع انه خاطب غائب، لانه لم يطلب منه نفع ولم يطلب منه دفع ضر ولا جلب منفعة، فهذا ليس بشرك. اذا النوع الثاني ليس بشرك اكبر لكنه من الشرك الاصغر، ان يسأل البدوي ان يستغفر له او يدعو الله جل وعلا ان يغفر له. النوع الثالث من انواع التوسل الممنوع، هذا النوع فيه اختلاف فقهي، ليس اختلافا في العقيدة، الا وهو التوسل بذات النبي او بجاه النبي. كثرت على الألسنة ان يقول بحق جاه النبي افعل لي كذا، هذا لأكون منصفا، هذا فيه خلاف بين اهل السنة والجماعة، منهم من اباحه ومنهم من منعه، والمنع اقرب للصواب، والحجة مع من منع كما سنبين. اما الذين قالوا بصحة التوسل بجاه النبي او بذات النبي، رواية عن احمد بن حنبل من اهل السنة والجماعة، وهذه مستغربة جدا، ورجحها العز بن عبد السلام والامام الشوكاني، قالوا، والشوكاني وسع المسألة بذوات الصالحين، واستدلالهم بهذا الحديث الذي نستدل به، حديث العباس، قالوا لنا ادلة ان نتوسل بجاه النبي وذات النبي من الاثر ومن النظر. اما من الاثر فهذا الاثر عن عمر بن الخطاب انه قال كنا نتوسل اليك بنبيك ونحن نتوسل اليك بعم نبيك، اي بذات عم النبي او بجاه عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. واستدلوا ايضا بحديث اخر رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وهو صحيح كما في المسند، عن عثمان بن حنيف انه قال جاء رجل اعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادعو الله لي ان يرد علي بصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنة كما قال للمرأة التي كانت تتكشف، قال ان شئت دعوت، قال ادعو الله لي، فاصر، فقال اذهب تتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك او اتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إن يا محمد يا نبي الرحمة اني اتوجه بك يا ربي، ثم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، تفسيرها شفعه في اقبل شفاعته في واقبل شفاعته في، الرجل لا يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله، معناه اقبل دعائي ان تقبله شفيعا عندك لي كما سنبين. قالوا من الاثر ومن النظر النبي صلى الله عليه وسلم اكرم خلق الله على الله، فلنا ان ندعو بجاهه وندعو بذاته ونتوسل بذاته عند الله جل وعلا. هذه اقوال الذين قالوا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اما اهل السنة والجماعة، جماهير اهل العلم وترجيح شيخ الاسلام رحمة الله عليه الذي نشر علم، الذي حارب من اجل ارتفاع كلمة اهل السنة والجماعة وضحض اهل البدعة، هذا الذي يرجح ان هذا التوسل ممنوع، وان كان هناك قول اخر له بانه مشروع ورجع عنه وبين الادلة على انه ممنوع، استدل بنفس الحديث، حديث العباس، بان عمر بن الخطاب قال انا كنا نتوسل بنبيك، ثم قال ونحن اليوم نتوسل بعم نبيك، هل توسل بعم النبي بجاهه ام بدعائه؟